نفسك تشوفني قربت من شوقك تموت وحشك قوي كان فين ده كله لما كنت انا فيك بموت وحشك قوي نفسك تشوفني عجبك كده صعب انا عارف.